وفيها يذكر الله تعالى ويفرد بالعبادة، ويصلى فيها صلاة العيد، وتذبح وتنحر بهيمة الأنعام تقربا للمولى عز وجل، ويكثر فيها من ذكر الله والاستغفار والتحميد والتهليل. وقد ورد في بعض طرق الحديث: فأكثروا فيهن التكبير والتهليل والتحميد. ومن الأعمال التي ينبغي العناية بها في هذه العشر سوى العبادات والنوافل الانتهاء عن حلق الشعور وقص الأظفار لمن أراد أن يضحي، فهو عمل خاص بصاحب الأضحية. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية الإمام مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال خليل في مختصره: وترك حلق وقلم لمضح عشر ذي الحجة. قال الإمام النووي: المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، أي التي يشرع حلقها في غير أيام العشر. والحكمة في ذلك كما قال بعضهم: تشبها بالمحرمين بالحج، إذ يحرم عليهم الحلق وقص الأظافر. وقيل: إن الله يعتق بكل جزء من أضحيتك جزءا منك من النار، والشعر والظفر أجزاء، فيترك ويبقى كامل الأجزاء كحتى يدخل في العتق. ومن الأعمال العظيمة أيضا في اليوم الحج الأكبر يوم العيد لغير الحج ذبح أضحية لله تعالى، وهي من الشعائر العظيمة التي يغفل عنها بعض الناس كلية، أو يغفل الكثير منهم عن حكمة مشروعيتها وأحكامها. فالأضحية هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق بشرائط مخصوصة. فالمقصود الأكبر من الأضحية هو عبادة الذبح والنحر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالذبح عبادة تقرب إلى الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي ونحري، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: فصل لربك وانحر. وهي مشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية، وهي سنة مؤكدة في حق الموسر على قول كثير من أهل العلم، وقال بعضهم إنها واجبة على الموسر ولا تسن في حق الفقير، فهي تشرع بحيث لا تجحف بمال المضحي بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته، فإن احتاج فهو فقير. بل قال بعض العلماء: إن من ليس معه ثمن الأضحية فلا يتسلف ليضحي إلا إذا كان يقدر على وفاء دينه. ولا زال المسلمون متتابعين على إحياء هذه الشعيرة المباركة منذ عهود وعقود بحمد الله عز وجل وتوفيقه. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر الأندلسي: تحصيل مذهب مالك أنها من السنن التي يؤمر الناس بها ويندبون إليها، ولا يرخص في تركها إلا للحاج بمنى. وقال أيضا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره ولم يأتي عنه أنه ترك الأضحى وندب إليها، فلا ينبغي لمؤمن موسر تركها، وبالله التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، إن الأضحية قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل بذبحها ونحرها، وقد اشترط الله تعالى فيها شروطا، إن توفرت قبلت، وإن فقد شرط أو شروط لم تتعد أن تكون لحما يأكله صاحبه ولا يجزئه عن الأضحية. فليحرص المسلم على تعلم الشروط قبل المضي في شرائها واقتنائها. ومن هذه الشروط عباد الله، أولا، يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والمعز نوع من الغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد. قال الإمام القرطبي المالكي: والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية، وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. الشرط الثاني، أن تبلغ سن التضحية، فلا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فما فوقه، ويجزئ من الضأن الجذع فما فوقه، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والجذع من الضأن أي الغنم كالخروف والكبش، ما له ستة أشهر ودخل في السابع. والثني من الضأن ما أكمل سنة ودخل في الثانية. والثني من المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية. والثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. والثني من الإبل ما أتم 5 سنين ودخل في السادسة. الشرط الثالث، أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحتها، لأنها قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فينبغي أن تكون الأضحية طيبة خالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها وطيبها. روى مالك في الموطأ وغيره عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: 4. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وفي رواية قال عبيد بن فيروز: إني أكره أن يكون في السن نقص، أو في القرن نقص، أو في الأذن نقص. قال: أي البراء، فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. فهذه 4 أنواع من الأضاحي لا تجزئ، والعجفاء التي لا تنقي هي الهزيلة، وهي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال والضعف. قال الحافظ ابن عبد البر: أما العيوب 4 المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين. ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها المقعدة أحرى ألا تجوز، وهذا كله واضح لا خلاف فيه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قيد هذه الأوصاف بالبين، فالخفيف من هذه الأوصاف لا يضر. وللفقهاء تفاصيل في كثير من الأوصاف التي لم ترد في هذا الحديث، بين ما يجزئ مع الكراهة وبين ما لا يجزئ على قول على بعض الأقوال والمذاهب. والعيوب التي تمنع الإجزاء هي ما كانت مؤذية للحيوان ومنقصة من لحمه وشحمه، فلتحرص عبد الله على شراء الغنم الكاملة في كل شيء، ليكمل لك تقربك لله عز وجل. ففي الصحيحين عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، أملحين أي فيهما سواد وبياض، وعن عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. عباد الله، إن الأضحية عبادة من أعظم العبادات، فيها إنهار الدم لله سبحانه إخلاصا له وتقربا إليه وابتغاء ما عنده من الأجر. لكن لما خلت قلوب كثير من الناس من معرفة محاسن الإسلام وقيمه وعدمت معرفتهم بمعاني هذا العيد العظيم، استغل خاصة التجار منهم، استغلوا هذا الأمر للذبح العظيم وجعلوه طريقا للغنى السريع، فحرموا بذلك الكثير من الناس من أداء هذا النسك، فظنوا أن الأمر يتعلق بأكل اللحوم والكبد، ونسوا أن هذا شعيرة من شعائر الدين يتقرب بها إلى الله الواحد الأحد. فاتقوا الله في أمتكم واتقوا الله في إخوانكم، لا يغلبنكم الشره والطمع فتكونوا سببا في نقصان أو محو شعائر الله من قلوب العباد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويا من أكرمه الله وأنعم عليه بالأموال، كن سببا في مواساة إخوانك الفقراء، وكن لهم عونا على القيام بشعائر الله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بالأضاحي على من لا يستطيع، ولا يقدر على ثمنها. فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة، قال: ضح بها. قال أبو العباس القرطبي: وفي حديث عقبة دليل على تأكد أمر الأضحية، وأن الإمام ينبغي أن يفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين. وهذا كله لإظهار شعائر الله في مثل هذا اليوم المبارك، وإحياء لهذه السنة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله الرشد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الخطأ خطأ ويرزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لأعمال الخير، اللهم وفقنا لأعمال الخير، اللهم وفقنا لأعمال الخير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، وارفع عنهم البلاء والابتلاء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزق من أعان على بناء هذا المسجد، اللهم ارزقهم يا رب العالمين. اللهم أعنهم في أعمالهم، اللهم اعطهم سؤلهم وما يأملون يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.